السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على من اجتمعت المحاسن فيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. ثم أما بعد، أحبتي إخوتي الكرام، شكلك عاوز تنام. النوم آية، النوم آية، وحين يغلبك النوم لن تستطيع أن تقاومه. الله تعالى قال في كتابه الكريم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. تلت حياتك نوم، تلت عمرك نايم فيهم. النوم ده كيف يتسرب إلى جسمك؟ كيف يغلب النوم جسدك؟ وبدون النوم لا تستطيع أن تستمر حياتك. النوم يجدد لك الحياة، يجدد لك النشاط. فالنوم نعمة من الله تبارك وتعالى، والله تعالى سمى النوم وفاة، فقال عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم آية من آيات الله تبارك وتعالى. كيف الإنسان كيف يغيب عن وعيه وينام؟ إيه حال الروح؟ ده لو عينيه مفتوحة مش هيشوف ونايم، لن يرى شيئا. الحاسة الوحيدة اللي ممكن يحدث فيها نوع من الانتباه السمع. لهذا الله تعالى قال عن أصحاب الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. مكثوا في الكهف 300 سنة وتسعة. ضرب الله تعالى على آذانهم. أول ما تسمع أنت الآن بدأت تستيقظ. طيب النوم ده كيف يكون؟ كيف يحدث؟ سر عجيب. وتخيل ممكن حياتك تستمر كده أسبوع كامل بدون نوم، ممكن تستمر كده مثلا شهر كامل بدون نوم، تتجنن. لابد أن تنام. وأحيانا يكون النوم طاعة وعبادة. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال في ورده في صلاة القيام، قال: ثم أنام وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني بعتبر النوم عبادة كما أعتبر أن القيام عبادة. إذا غلبك النوم تذكر أنه آية من آيات الله عز وجل. إن النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه في طريق عودته من خيبر، غزوة خيبر كانت 7 هجرية، في سنة 7 هجرية، في طريق عودة النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر، مشى والصحابة ليلة حتى أصابهم التعب الشديد، أراد أن ينام، وأراد الصحابة أن يناموا رضي الله عنهم. فعرس النبي عليه الصلاة والسلام نزل لكي يناموا، فإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: اكلأ لنا الليل. انت وظيفتك يا بلال تراقب لنا الليل، أول ما يطلع الفجر توقظنا، اكلأ لنا الليلة. وبلال كان مؤذن، ورسول الله عنده 4 مؤذنين: بلال وأبو محذورة أوس بن معير وعبد الله بن مكتوم، والرابع سعد بن عائض بن القرظ. حاصل يعني قال لبلال: اكلأ لنا الليل، دي وظيفتك يا بلال. قال: نعم يا رسول الله. فجلس بلال بعد أن صلى شيئا من قيام الليل، جلس وتوجه ببصره ناحية المشرق ليرقب طلوع الفجر. ثم حدث أن بلالا غلبته عينه فنام، فما استيقظ النبي والصحابة إلا بعد أن طلعت الشمس، ما أيقظهم إلا حر الشمس. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بلالا، قال: أي بلال، ما منعك أن توقظنا؟ قال: يا رسول الله، وتأمل بقى ما قاله بلال، قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يعني غلبني النوم، ما استطعت أن أقاومه. لكن أنت بتصلي الآن مثلا، بتصلي قيام الليل، غلبك النعاس، الرسول يأمرك أن تنام حتى تهدأ وحتى تفيق ثم تصلي. إذا أصاب أحدكم النعاس أثناء الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: ما منعك؟ قال: أخذ بنفسي، يعني غالبني النوم، الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال النبي: ارتحلوا عليه الصلاة والسلام، كبر رحلكم. فانتقلوا إلى مكان آخر ثم نزلوا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا فأذن ثم أقام، ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة جماعة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أنت لو ضبطت منبهك وجعلت هناك من يوقظك لصلاة الفجر فلم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، لا ذنب عليك. أما إذا تعمدت ترك صلاة الفجر في وقتها، سمعت الأذان ونمت، أو تكاسلت عن الصلاة، أنت بهذا ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، فاحذر، حافظ على صلاتك. فالنوم آية من آيات الله تعالى، غلبت رسول الله وغلبت الصحابة رضي الله تعالى عنهم معه. ومن نعيم الجنة أن أهل الجنة لا ينامون، أهل الجنة لا ينامون، وقد خلق الله تعالى خلقا لا ينامون في الدنيا. من هم؟ إنهم ملائكة الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا ينقطعون عن عبادة الله عز وجل. إذا كنت أنت تنام فهناك من خلق الله من لا ينقطع عن عبادة الله ليل نهار، ملائكة الله عز وجل. كذلك من تمام عزة الله ومن تمام عظمة الله وجلال الله تبارك وتعالى أن ربنا تبارك وتعالى لا ينام. قال الله تعالى في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، قال عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة بداية النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمد الليل قبل عمد النهار، حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أحبتي إخوة الكرام، إذا شعرت بالحاجة إلى النوم تفكر روحك أين تذهب أثناء نومك. بعض الناس رؤيا وهو نائم، قام من منامه ومشى في سقف العمارة ودار حوله ونائم، والناس تعجبوا من منظره، ثم عاد إلى مكانه ونام مرة أخرى ولم يشعر بأي شيء بعد أن استيقظ. ليس على النائم حرج. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. فالنوم آية من آيات الله تبارك وتعالى تحتاجها. فإذا نمت واستيقظت سمعت كلمة جميلة عجيبة: نم عبدا تستيقظ سيدا، نم عبدا تستيقظ سيدا. لأنك إذا استيقظت من نومك شعرت بالنشاط والحيوية والجد في العمل، فاشكر نعمة الله واشكر أنك نمت هادئا صحيحا معافا. لا سيما ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. السلام عليكم ورحمة الله.